قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس والقيام لهم وبداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يجوز تصديرهم في المجالس. لما ذكر رحمه الله الأحكام المترتبة في نفوس أهل الذمة من تمييزهم عن غيرهم وبيان مركوبهم، ذكر بعد ذلك مسائل في أحكام معاملتهم مع المسلمين. الحكم الأول قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أي لا يضعون في علو المجلس الذي يجلس فيه الأكابر والعظماء، لأن في إجلاسهم في صدر المجلس فيه رفعة لهم وعز، وهذا يناقض أحكام أهل الذمة. والمراد بالمجالس هنا أي مجالس المسلمين، أما مجالسهم الخاصة بأهل الذمة فيما بينهم فلهم أن يفعلوا ما شاءوا، أما في مجالس المسلمين فلا. والمسألة الثانية قال: ولا القيام لهم، أي لا يجوز للمسلم أن يقوم للذم عند السلام عليه، لأن في هذا تعظيم له. أما إذا كان القادم مسلما فيجوز للمسلم أن يقوم له ويسلم عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدي، لسعد بن معاذ رضي الله عنه. والمسألة الثالثة قال: ولا بداءتهم بالسلام، أي لا يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الذمة بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولو قال له عوضا عن السلام: كيف حالك ونحو ذلك، فلا بأس. أما السلام فهو دعاء له بأن يسلمه الله من كل شر وآفة، لذا لا نبدأهم به. وإذا سلم أهل الذمة بقولهم: السلام عليكم، فيقول المسلم: وعليكم. وإذا قال: السلام عليكم، فظاهر النص أنه يقول: وعليكم فقط، أي لا يقول: عليكم السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم. وأما تعزيتهم فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تعزيتهم، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز تعزية الكفار إذا مات ميتهم، إذا كان بذلك مصلحة لدفع شرهم أو جلب خيرهم أو لتأليفهم على الإسلام. وأما تهنئتهم بأمور الدنيا كمولود وشراء سيارة ونحو ذلك، فالحكم هو نفس حكم تعزيتهم على القولين السابقين. وأما تهنيتهم بشعائرهم الدينية كأعيادهم فهو محرم باتفاق العلماء، لأن فيه إقرار لدينهم. وأما زيارة مريضهم فيجوز إذا كان ذلك لمصلحة لدعوتهم للإسلام، مثلا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا مريضا، فلما زاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، فنظر إلى أبيه وقال: أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الغلام المريض. وكذا لو كان الجار كافرا يجوز زيارته للمصلحة إذا كان لدعوته للإسلام وتأليف قلبه ونحو ذلك. والمسألة الرابعة وهي في إنشاء معابدهم، فقال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. الكنائس هي معابد النصارى، والبيع هي معابد اليهود، فيمنعون من إنشاء الكنائس والبيع لأن أهل الذمة تحت حكم الإسلام، فلا يحدث لهم شيء بما يخالف الإسلام. أما إذا دخل المسلمون ديارهم وفيها الكنائس لهم وبيع فلا يهدمونها ويبقونها له لأن أحدثت قبل دخول المسلمين. ثم قال وبناء من هدم منها ولا ظلما، أي يمنعون من بناء من هدم منها أي من الكنائس والبيع. يعني لو أن كنيسة قديمة وانهدمت لا يجوز أن تعد مرة أخرى لأنهم في حكم الإسلام ولا يجوز إحداث معابد لهم في ديار المسلمين. قال ولو ظلما، أي ولو كان الهادم لها ظالما اعتدى عليها وافتات على الدماء فلا يعاد بناؤها. والمقصود مما تقدم في هذه في المسألة الرابعة أن ما كان من معابدهم تبقى لهم لأنهم بنوها، وأما إحداثها فلا لأن حكم الإسلام هو الغالب عليهم فيجرون على أحكام الإسلام، ولئلا يتأثر المسلمون بعقيدتهم من معابدهم. قال رحمه الله ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواة له. الأمر الخامس من أحكام مخالطة أهل الذمة للمسلمين حكم بناء أهل الذمة إذا كانوا مع المسلمين. قال ومن تعلية، أي ويمنعون أي أهل الذمة من تعلية بناء، والمراد بالبناء هي المساكن المعروفة على مسلم، فلا يجوز أن تكون أبنية أهل الذمة مرتفعة عن مساكن المسلمين حتى ولو لم يتجاوروا. فالمساكن العالية في مدينة المسلمين لا تكون إلا للمسلمين. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، فبعموم قوله سبحانه ليظهره على الدين كله، ومن الظهور الظهور أيضا في المساكن. قال لا مساواته لهم، أي لا يمنع من مساواة مساكن أهل الذمة بمساكن المسلمين. فلو كان ارتفاع بيوت المسلمين 20 مترا مثلا يجوز أن يكون أهل الذمة كذلك 20 مترا ولا يجوز أن يزيدوا على ذلك. والمسألة السادسة من مسائل أحكام اختلاطهم بالمسلمين هو إظهار مشاربهم ومآكلهم المحرمة. فقال ومن إظهار، أي ويمنعون من إظهار خمر حتى ولو كان مباحا في شريعتهم. قال وخنزير، أي يمنعون أيضا من إظهار الخنزير سواء كان حيا أو لحمه، وإنما يشربون مشاربهم المباحة في شريعتهم ويأكلون المآكل المباحة في شريعتهم، يفعلون ذلك وهم متخفون عن المسلمين في بيوتهم لأنهم أهل ذمة تجري عليهم أحكام المسلمين. وإن أظهروا شيئا من ذلك فإن الإمام يتلفها لئلا يسري ذلك على المسلمين فيشربون ما حرم على المسلمين. الأمر السابع من أحكام من وسائل اختلاطهم بالمسلمين أنهم يمنعون من إظهار شعائر دينه، ومن ذلك قال وناقوس، والمراد بالناقوس هو الآلة التي يخرج منها صوت للنداء على شعيرتهم أو بيان مكان كنيستهم، فيمنعون من إظهار ذلك لئلا يراها المسلمون في طرقاتهم لأنهم في أحكام المسلمين. ومما يمنعون منه مما يخص إظهار ديانتهم قال وجهر بكتابهم، أي يحرم عليهم أن يظهروا كتابهم إن كانوا من اليهود التوراة وإن كانوا من النصارى الإنجيل، فلا يظهرونه عند المسلمين وإنما يخفونه في بيوتهم أو معابدهم فلا يطلع عليها أحد من المسلمين لئلا يلقى عليه الشبه فيها. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. ولما ذكر رحمه الله أن الجزية تؤخذ من المجوس وأهل الكتاب بين فيما لو انتقل أحد من هذه الطوائف الثلاث من ملة إلى ملة أخرى. فقال: وإن تهود نصراني، يعني دخل نصراني في دين اليهود، أو عكسه أي دخل يهودي في دين النصارى، قال لم يقر، أي لا نقبل منه ذلك الفعل، ماذا نصنع؟ قال: ولم يقبل منه إلا الإسلام، أي لا ينتقل من دينه إلا إلى الإسلام أو دينه، أي يبقى على دينه. استدلوا على ذلك أنه لا يجوز انتقاله من ملة إلى ملة، فالشروط على ملته، وساق ابن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى اتفاق العلماء على مساواة هذه الأديان مع بعضها، أي لو انتقل من ملة إلى ملة فله ذلك، لأنها كلها أديان باطلة. فصل: وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما ينقض به عهد الذمي، والذي ينقض به عهد الذمي ينقسم إلى قسمين: قسم ينقضون ما صولحوا عليه، مثل ألا يسكنوا في هذا الحي مثلا، والقسم الثاني ينقض به العهد وإن لم ينص عليه في الصلح، وهو فيما إذا لم يؤمن جانب الذمي، لأن المقصود من عقد الذمة أمان جانبه. والمصنف رحمه الله ذكر القسم الثاني وأنه ينتقض العهد، وذكر أربعة أمور ينقض به العهد وإن لم ينص عليه. الأمر الأول قال: فإن أبى الذمي بذل الجزية، أي امتنع من دفع الجزية وإعطائها، فعهده ينتقض، لأن عصمة دمه وماله كانت بسبب دفع الجزية. قال سبحانه: حتى يعطوا الجزية، أي فيعصم دمهم ومالهم. والأمر الثاني قال: أو التزام حكم الإسلام، أي امتنع من الالتزام والوفاء بأحكام الإسلام من ضمان النفس والمال والعرض، فلو كان مثلا يتلف أموال المسلمين عمدا ويمتنع من دفع ما أتلف منه، فعهده ينتقض، لأن جانبه أصبح غير مأمون، والمقصود من عقد الذمة أمان جانبه. والأمر الثالث قال: أو تعدى على مسلم، وليس كل تعد على المسلم ينتقض به العهد، وإنما مثل المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة ينتقض بها العهد لتعديه على المسلم. فقال في المثال الأول: من قتل، أي لو قتل الذمي مسلما ينتقض عهده، لأنه ضاد ما يتضمنه عقد الذمة. والمثال الثاني قال: أو زنا، فلو زنى ذمي بمسلمة فإنه يقتل، لأنه أصبح لا أمان له، وكذا لو فعل فاحشة اللواط أيضا ينتقض عهده. والمثال الثالث قال: أو قطع طريق، فلو كان الذمي يقطع الطريق على المسلمين فينتقض عهده لعدم الأمان منه. والمثال الرابع قال: أو تجسيس، أي يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى الكفار ليمكروا بهم أو يؤذوهم ونحو ذلك، فهذا يقتل، فهذا ينتقض عهده، لأن الجاسوس يقتل في الإسلام، بدليل أن بدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما نقل الأخبار إلى قريش في مكة، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقتل عنقه، دعني أقطع عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. فكان الأصل هو قتله، لكن وجود المانع وهو شهود معركة بدر امتنع في حقه القتل. والمثال الخامس قال: أو إيواء جاسوس، يعني يعينه وينصره ويحفظه عن المسلمين ويسكنه في داره ونحو ذلك، لأن في هذا نصرة لجاسوس، فأصبح الذمي غير مأمون فينتقض عهده. والأمر الرابع مما ينتقض به عهد الذمي قال: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. قوله أو ذكر الله بسوء أي لو ذم الله سبحانه وتعالى في وصفه بصفات النقص، فينتقض عهده لعدم التزامه بأحكام المسلمين. أو قال وقوله أو رسوله أي لسب النبي عليه الصلاة والسلام، فينتقض عهده لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، فالمسلم لو سب الله أو رسوله قتل. قال أو كتابه أي لو ذكر كتاب الله بسوء فإن عهده ينتقض. ولما ذكر هذه الأمور الأربعة قال في الحكم: انتقض عهده، أي أن العهد الذي بينه وبين المسلمين أصبح لاغيا ويعود حاله كحال الحرب كما سيأتي بإذن الله. قال: دون نسائه، أي لا ينتقض عهد زوجاته أو بناته، لأن نقض العهد منه هو فلا يتعداه إلى غيره. قال: وأولاده، أي كذلك لا ينتقض عهد أولاده لعدم صدور ذلك الجرم منهم. ولما بين الحكم أن العقد ينتقض بين ماذا يترتب على نقضه، فقال: حل دمه وماله، يعني أصبح حربيا فدمه حلال وماله كذلك حلال، يأخذ الإمام ماله ويصرفه في فيء المسلمين. وإذا حل دمه وماله واعتبرناه حربيا يخير الإمام فيه بأحد أربعة أمور: الأمر الأول القتل، والكافر كما تعلمون يقتل، قال سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق. أو يسترق، يعني يصبح رقيقا يباع ويشترى بيد المسلمين. والأمر الثالث أو الفداء، يعني يدفع مالا يفتدي بنفسه من القتل، كما قال سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء. والأمر الرابع يخير الإمام بالمن عليه، يعني بالعفو عنه، ويخرجه من دار المسلمين لكف أذاه. وإذا صدر من الذم شيئا مما سبق أو مما صلح عليه فنقض عهده ينتقض العهد، وإذا صدر شيء من غير ما ذكر فلا ينتقض العهد، مثل لو ضرب ذمي مسلما لا ينتقض العهد، وكذا لو جهر بالخمر أو الخنزير، يعني لو خرج من داره وهو سكران أو حمل معه في سيارة الخنزير لا ينتقض عهده، إنما يعزر، أي ليس كل خطأ يصدر من الذم ينتقض عهده، وإنما هو على التفصيل السابق. فيكون مصنف بهذا قد ختم كتاب الجهاد، وبه يختم كتاب العبادات، ويلي بإذن الله كتاب البيع وهو أول المعاملات إلى نهاية كتاب الفقه وهو الإقرار. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.